يخاف الله لرجف الدول الأرض أمامها، لأن الله معنا. ولكن عندما تخلينا عنه تخلى عنا، فلا يبالي في أي غاب هلكنا. المنظور به خرافة، القول بأن الحكم للشعب خرافة، هذا حكم لمن؟ لسرهنة من الشعب. ثم هل يجوز للشعب أن يحكم؟ هل يجوز؟ هذا بشر، هذا يضل، هذا لا يهتدي، هذا يخطئ. فتحكموا الشهوة وغيرها فيه، لا يجوز أن يحكم إلا أحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الشكل الأول من فصل معلمك. أما الشكل الثاني، فقالوا هذه القوانين الوضعية والأنظمة الجاهلية التي تنفذ في البلدان الإسلامية لا تخالف الإسلام. الشكل الأول يقول هذه شرعتها الأمة، والله أعطى الأمة السيادة، فحكم الأمة شرعي. وأما هنا يقول لا تخالف الإسلام. اشتراكية لا تخالف الإسلام، جمهورية لا تخالف الإسلام، ملكية لا تخالف الإسلام، ديمقراطية لا تخالف الإسلام، وطنية لا تخالف الإسلام. من الذي يخالف الإسلام إذن؟ أنظمة جاهلية. ووصل الأمر لبعض العتاة المسؤولين أنه قال هو ماركسي مسلم، لأن الماركسية لا تخالف الإسلام. أنا أريد أن أعجب غاية العجب، وحقيقة لا ينقضي عجب الإنسان، كيف ستجمع بين الرحمن والشيطان، بين الإيمان والكفران؟ اشتراكية لا تخالف الإسلام، حكم الشعب بالشعب لا يخالف الإسلام، جمهورية لها وضع معين لا يخالف الإسلام، وطنية فرقنا بين عباد الرحمن لا تخالف الإسلام. إذن من الذي يخالف الإسلام؟ هذه وضعت ثم خدرت الأمة وقيل لهم هذه الأنظمة التي تحكمون بها لا تخالف الإسلام، بنوك ربوية لا تخالف الإسلام. قال بعض المسكين هنا في هذه البلدة، جاءني بعض الإخوان وقد استفتاه وله سؤال، قال له هذه البنوك الربوية هذه حرام، يعني إذا الإنسان مضطر وأخذ شيئا منها عليه إثم. قال له من قال لك إنها حرام؟ سبحان الله العظيم، هو ذات المسكين يبحث هل إذا كان مضطرا يعني الضرورة تسقط عنه الإثم؟ هذا يقول له من قال لك إنها حرام؟ قال فيها ربا. قال ليس كان فيها ربا؟ قال هذا حرمه الله. قال هذا لا يخالف الإسلام، الربا الذي حرمه الله أن تعطي 100 تأخذ 200، الله يقول أضعافا مضاعفة، أما تعطي 100 تأخذ 10، كل هذه البنوك الربوية لها أجر عند الله، وساعدت الناس ويسرت أمورهم، تعطيهم 1000 درهم تأخذ على 1000 100 أو 50، وليست تأخذ على 1000 أو 2000. فانظر من هذا الضلال، بنك ربوي لا يخالف الإسلام، وطنية لا تخالف الإسلام، أنظمة جاهلية قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام، قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام. هؤلاء الذين يقولون هذه الدعوة حقيقة ينبغي أن يتأمل الإنسان قولهم. أولا قولهم هذه لا تخالف الإسلام، يقول كيف ليس عندنا حكم من الأحكام لا يخالف الإسلام. الأحكام تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما حكم مأخوذ من الإسلام، وإما حكم لا يدل عليه الإسلام فهو ضلال من شرع الشيطان. أما ما عندنا شيء لا يخالف الإسلام، ولذلك أنت إذا أردت أن تثبت إباحة أمر فينبغي أن تأتي بالنصوص التي تدل على إباحته وحله، لا يقول لا يخالف الإسلام. اشتراكية لا تخالف الإسلام، وطنية لا تخالف الإسلام، بنوك ربوية لا تخالف الإسلام، هذا ضلال. هات نصا شرعيا على حل هذا. فقوله لا يخالف باطل، وهذه الكلمة مطاطة، يقولها كثير من الضالين في هذه الأيام عن أحكام كثيرة لا تخالف الإسلام. كل هذا ليس ببيان من حكم. كلمة لا تخالف هذه ليست حكمة. الحكم أن تقول هذه جائزة لدليل كذا أو ليست جائزة. أما لا تخالف هذا ليس بحكم. إن كانت مأخوذة من شريعة الله فأتي الدليل على حلها. أما هذه البلوغ لا تخالف هذا باطل. نوع المعاملة التي فيها إما أن تدخلها في الربا في الربا فحرام، إما أن تدخلها في المضاربة حلال، إما أن تدخلها في البيع حلال، إما أن تدخلها في القرض حلال. هذه معاملة شرعية لها ورد بها نص شرعي يقول هذه مثلها. هل إذا أعطيتك 100 وأخذت درهما واحدا هل هذه من قبيل القرض؟ لا. من قبيل المضاربة؟ لا. من قبيل الربا؟ نعم حرام. قل الربا أو كثر، فلا بد من أن تأتي إذن بنص شرعي على هذا. أن قولك لا يخالف، قد يأتي الإنسان ويقول الزنا لا يخالف الإسلام. يقول كيف؟ يقول الزنا إذا فعله بنية الخبث يخالف الإسلام، أما بنية العشق هذا لا يخالف الإسلام. وقد قال كثيرا من الضالين في قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال السارق هذا اسم فاعل، وما أخبر الله عنه بصيغة الفعل، فقال ما قال من سرق. يقول وصف الفاعل لا يتحقق هذا الوصف إلا إذا ثبت فيه واستقر عليه. فلو سرق مرة ومرتين وعشر وعشرين لا يعتبر، حتى السارقة تصبح ديدنه. يعني ينبغي أن يسرق 1000 سرقة حتى يقال له سارق، لأن الله لو أراد سرقة واحدة لقال من سرق فاقطعوا يده. قال والسارق، والسارق اسم فاعل. إذا كان اسم فاعل، اسم الفاعل يفيد الثبوت والاستقرار، فإذا ثبت هذا الوصف يقول الوصف لا يثبت للإنسان بمرة ولا بمرتين، لا بد من أن يكون هذا ديدنا له ووصفا لازما. ما شاء الله على هذا الدلال وعلى هذا الفيه. إذا لا تخالف الإنسان هذه كلمة مصطفى لازم. يقول الزنا الذي يقصد منه الخيانة هذا حرام، هذا عشق غرام، هذا عشق غرام. هذا الآن نرجو عليه أجرا عند الرحمن. لا إله إلا الله. وقد قال مرة بعض المسلمين الذين ينسبون إلى الإسلام كمسلمين هذه الأيام، نسأل الله الثبات وحسن الختام، لبعض إخواننا عندما ذهب إلى تركيا ليدرس الطب استأجر منه بيتا، يقول له صاحب البيت يا أيها الإنسان يعني يريد أن أخبرك بصراحة، أنت غريب الآن هنا، يعني لا حياء بيننا، أنا كوالدك يعني إن أردت أن تحضر بنات يعني إلى هذه الشقة وهذا المنزل أنا يعني ما هو جمانع، يعني لا تتحرج مني. فقال له هذا الطالب الأخ وهو يحدثه بالنفس يعلم الله، قال له ما تستحي، أنت مسلم وأنا مسلم، ثم تقول أنا كوالدك أحضر بنات أجنبهم، ما تستحي تقول هذا؟ قال له أنت لم تدخل الأمر، أنت عندما تأتي بفقيرة وتعطيها دريهمات تجني بها لك أجر عند الله، لأنك ساعدتها وقضيت حاجتها، فإذا أولا حصلت شهوة ثم حصلت فلوسها، يعني أنت لم تدخل الأمر. وإذا حكمت علي بأنني لا أستحي أنا لا أقصد نفعك ونفعها، وأقصد يعني أن ينفع الأمة بعضهم بعضا، لا أقصد دينها، لا أقصد أهل، أقصد منفعه. لا إله إلا الله. وهنا أحكام الجاهلية لا تخالف الإسلام. نظام اشتراكي لا يخالف الإسلام. نظام ماركسي لا يخالف الإسلام. جماهيرية عربية شعبية عظمى تخالف الإسلام؟ لا تخالف الإسلام. لا، اشتراكية جماهيرية عربية شعبية اشتراكية عظمى لا تخالف الإسلام. من الذي يخالف الإسلام؟ ما بقي يخالف الإسلام إلا إمام المسجد، هذا الذي يخالف الإسلام. وحقيقة في هذه الأيام لا يخالف إلا للملتزم، إنه متشدد متنطع متعجرس متحجر، يعني عقله مغلق. أن أولئك يعني جناهم جعلوه عفة، وخيانتهم جعلوها أمانة، وخبثهم جعلوه طهارة، أي شيء لا يخالف الإسلام، كلمة لا تخالف الإسلام هذه من شعارات الجاهلية. إذا أراد أن يثبت حكم فعل فليقل هذا حلال أو حرام، حلال دليل الحل كذا، حرام دليل التحريم كذا. الأمر الثاني، كيف هذه الأنظمة الجاهلية لا تخالف الإسلام؟ هذا ضلال وهذيان. إخوتي الكرام، أما الشكل الثالث أتكلم عليه بعد أذان العشاء، وأنتم لو نبهتموني مباشرة وأذنتم يعني لكان أحسن، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إذن إخوتي الكرام، الدعوة الخبيثة الثالثة التي دعت إلى الفصل وأنكرت الفصل، ففصل مع مكر، فصلت الدين عن السياسة وعن الدولة وعن الحياة، ثم قالت إن فصلنا ليس بفصل، إن جاهليتنا إسلام، إن جاهليتنا إسلام. أخذت ثلاثة أشكال. الشكل الأول، قالوا إن الأمة هي مصدر السلطات وهي صاحبة السيادة، والله هو المشرع ابتداء والأمة انتهاء. والشكل الثاني قال إن هذه الأنماط الجاهلية والأشكال الغربية التي تحياها الأمة الإسلامية لا تخالف الملة الحنيفية، لا تخالف شريعة رب البريه. الشكل الثالث، تلاعبوا بالنفوس وحرفوها وجعلوها تتفق مع الأشكال الجاهلية التي عاشوها، فجعلوا النفوس الشرعية تدل على سلامة الحياة الغوية التي نعيش فيها، وهذا ما يسمى في هذه الأيام للفكر المستنير، أو لا، أصحاب الفكر المستنير، بالتجديد، بالتطوير، بالصحوة، بالوعي، باليقظة، بالإصلاح. وأول من تزعم هذا في هذا العصر الضال محمد عبده، الذي طور الأزهر وأدخل الإصلاح فيه وقرب الأزهر إلى اللادينيين ألف خطوة، وأفسد منهج الأزهر، وما قرب اللادينيين إلى الإسلام خطوة واحدة. وصار حالنا كما قال القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا يبقى ديننا ولا ما نرقع. إذن نحن الآن نريد فكرا مستنيرا، واعيا، صحوة، يقظة، تجديدا، تطويرا، إصلاحا. وهؤلاء يكفي أن نقول في حقهم ما قال ربنا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا الصوت الذي تولى مهمة التوفيق بين نصوص الشريعة الإسلامية والحياة الجاهلية حقيقة هو أخبث الخلق عند الرحمن جل وعلا. وقد خشي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف أعظم خشية، وأخبرنا أن هذا الصنف إذا وجد فالأمة ماتت الروح الإسلامية فيها، لم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر. لما؟ لأن الجاهلية صارت شرعية، الجاهلية صارت شرعية. الشيخ الذي يبرر السفور والناس يفعلون هذا على أنه من الشرع، هذا ينكر بعد ذلك؟ ينكر. الشيخ الذي يبرر الربا ويقول هذا ليس بحرام، ينكر بعد ذلك؟ إذن سيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يحصل التوفيق بين أنظمة الجاهلية ونصوص الشريعة الإسلامية. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند حسن كما قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 46 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما يسألون رضي الله عنهم عن جواز تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهذا لا يخطر ببال مسلم أنه يسأل عنه، لا يسأل عن جواز شرط هذا، إنما يسأل عن الحالة التي سيؤول إليها المسلمون فيها، يتركون هذه الشعيرة العظيمة التي إذا تركوها لعنهم الله كما لعن بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يعملون. متى نترك؟ لا يسألون عن وقت الرخصة والجواز، إنما يسألون عن وقت ترك هذا عندما تنحط الأمة، أي هذه الأمة متى ستترك هذه الشعيرة، في أي وقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا ظهر في الأمم قبلنا بحيث لو وجد فينا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الفاحشة في كباركم، الفاحشة في كباركم، والملك في صغاركم، والعلم في رذالتكم. الفاحشة في الكبار، شايب يزين، إذا ما قدر على الزينة في هذه الأيام كما يفعل العتاة الأغنياء، يستأجر مومسات ورجال ثم يضعهم في حجرتهم، والرجال يزينون بالنساء يتلذذ بالنظر ويعطي أجر الاستنفاذ. هذا وقع من كثير من الذين يزيدون على 80 سنة في هذه الأمة المنحطة. الفاحش في من؟ في الكبار، ترى عمره يزيد على 80 وما في لحيته شعرة بيضاء أو سوداء أو شقراء، كلها بيضاء كالسغام كالثلج، وجالس ينظر على التلفزيون أشكال ألوان رقاصات أمامه في الليل. هذه فاحشة أم لا؟ يفعلها الكبار هذه الأيام أم لا؟ الفاحشة في كباركم، هل يفعلون المعصية القبيحة؟ لهذا الشيخ، هذا الآن المباح الذي فيه خفة ينبغي أن يتنزع عنه، لأنه طعن وأعذر الله من بلغ إلى 60 سنة، وكانت عادة عند سلفنا كما يقول ابن حزم في المغرب: إلا خرج في جسد الإنسان في رأسه أو لحيته شعر بيضاء يعتزل الدنيا ويتفرغ للعبادة. وجاءكم النذير، هذا جاء النذير جاءه الآن، لأن متى ما شابت اللحية وشاب الرأس انتهى الآن، العمر على وشك الزوال، يترك المباحات يتفرغ للعبادة. هذا كان سلفنا، الآن يشيب لكن قلبه في الصبا والله أعظم من قلب الصبيان. الفاحشة فيه كباركم. وقد أخبرني مرة بعض إخواني في بلاد القاهرة، يقول: جاء بعض العتاة من بعض دول البترول إلى هناك، يحلف لي يمينا بالله أن عمره يزيد على 80 سنة ومحدود بالظهر، يقول لي: يا شيخ، ما يوجد ليلة إلا والزنا في بيته، ويترك النوافذ المفتوحة والجيران يشرفون. فاتصلنا بالمسؤولين مرارا، قالوا: ها في سر يمامنا ولا هي، ثم بعد كنا آذانا فضحنا، على الأقل يستر نفسه. فجاءت معنا بعد ذلك يعني دورية من أجل التحقيق معه: كيف أنت تزني عمرك 80 سنة؟ يقول: ما يتأثر من الزنا. ولما عمل التحقيق: إذا ماذا تعمل؟ يقول: يستأجر نساء ورجال يزنون ببعضهم ويعطي للطرفين أجرة، وهو فقط يجلس يتلذذ بالنظر إلى الزنا والسوءات. إلى هذا الحد وصل انحطاط الأمة الإسلامية. يقول: وأحيانا كان يشترط، يقول: يريد أن تأتي الزانيات لما عمل معه تحقيق، يقول: طالبات مدرسة، فكان السماسرة يحملون الزانيات شنط من أجل تأتي تحمل الشنطة على أنها طالبة أو دكتورة أو مدرسة، لأجل يعطيها أجرة كثيرة. هذه الزانية إذا كانت دكتورة زنت يعني 1000 جنيه، وإذا كانت عادية 10 جنيهات، فيحملونها شنطة كبيرة ويقولون: هذه دكتورة، إذا هذه تحتاج أجرة أكثر، ليتلذذ بالنظر إلى الطالبات عندما يزن بهن. هذا انحطاط الأمة الإسلامية في هذه الأيام. الفاحشة في كباركم، والملك في صغاركم، أولاد فصحاء كبار لكنهم من أهل الذل والصغار يقودون الأمة الإسلامية. والعلم فيهم في الرذالة. قال زيد الخزاعي: أي أن يكون العلم في الفساق، أن يكون العلم في الفساق. وهذا العلم الذي صار في الفساق في هذه الأيام، هذا هو المنافق الذي هو عليم اللسان، هذا أفسد دين الرحمن في هذه الأيام، وجعل الأنظمة الجاهلية شريعة إسلامية ولو نصوص الشرع، وجعلها تدل على الحياة التي نعيش فيها. أخوتي الكرام، إن المفاسد التي حصلت من المدارس والجامعات في هذه الأيام يلا لها جبين الإنسان، فقد ربطت أمور الحياة ومستقبل النشأ بالدراسة، وقيل للطلاب: لا تسعدون ولا تنالون عيشا إلا إذا درستم، وإذا بعد ذلك أخذتم شهادة، وإذا توظفتم. صار في كثير من بلدان المسلمين لا يوظف الإنسان حتى يقع على المصحف: عندكم خبر أم لا؟ يدخلونه إلى لجنة المقابلة، يقولون: هذا المصحف طأه برجلك، إذا وطئ عليه أيضا وقلبه خائف هذا لا يوظف، وإذا وقع عليه يدل على احتقار هذا هو المقبول في الوظيفة. هذه الجامعات عندما حصل فيها ما حصل، والمقصود من الدراسة الآن منه شهادة ومن ورائها وظيفة. والله لو قيل، ماذا أقول، 190 أو أكثر أو أقل، لا أريد أن أحدد النسبة، وأسأل الله أن يلطف بأمة نبيه عليه الصلاة والسلام، لو قيل لكثير من الخريجين في هذه الأيام: هذا هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا توظفون إلا بعد رميه بالرصاص، لقالوا: مستعدون أن نرميه وأن نرمي القرآن معه. من أجل أن نأخذ وظيفة. ولذلك لو علم فرعون ما في الجامعات من مفاسد اهتدى إليها العتاة في هذه الأيام، لما ذبح الأولاد واستحيا البنات، لفتح في ذلك الوقت جامعات، وجعل الجامعات تتبع نظامه ويخرج منها عقول في مستويات معينة بهذه الأنظمة الملعونة التي يوضع فيها نظام ثورة وشديدة واتحاد طلبة، ومن كفر لا يخطر ببال إنسان يلقى للنشء من الابتدائي حتى مرحلة التخرج. هذا الجيل الذي بعد ذلك علم قيلا وقالا وهذيانا، هل يبالي بشريعة الله؟ هل يبالي عندما يقال له: أنت لا توظف إلا أن تحلل الربا؟ يقول: أنا أحلل الزنا ليس الربا. ماذا تريدون؟ أعطوني الوظيفة وأخذوا مني ما شئت، خذوا مني ما شئت. إذا كان العلم في رمالتكم، في هذه الحالة ماذا يحصل في الأمة؟ يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا يترك؟ لماذا؟ لأن الناس تعارفوا على المنكرات، وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فعطل الإنكار ولو قال، فتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فأنكر الإنكار لكان أولى. الآن إذا أردت أن تنكر على سافرة في الطريق ينكر عليك أو تترك؟ انكر الصالح الصالح. قل: ماذا تريدينها؟ ستنزل في قبرها، ما مكانها، تركها في طريقها، تريد أن تتعرض لها ما تستحي؟ فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا صار أمام الناس له صبغة شرعية. تركها بقلبها نظيف، قلب طاهر بمثلنا. ليست المسألة بالقشور، هذه التي تكشف عن أفخاذها أحسن من المتحجبة التي تعمل البلاوي على تعبيرهم. ولذلك يقول الآن دعاة الإباحية، يقولون: هذه ما تحجبت إلا من أجل أن تستر شخصيتها، لأنها لو كشفت عن وجهها وزنت تعلم، فهي سترت وجهها من أجل أن تزني ولا تعلم. وأما هذه مكشوفة، هذه حرة شريفة معلومة، أفخاذها بادية وصدرها مكشوف، وسراويلها تظهر عندما يلعب الهواء بثيابه، هذه حرة، هذه شريفة عفيفة. أما تلك المنقبة، هذه الخائنة التي تفعل وتفعل تريد أن تستر فعلتها المنكر بحجابها. إذن صار الإنكار منكرا، فأنكر الإنكار، ليس عطل الإنكار. إذا أنكرت ينكر عليك، قال ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ قال يا عباد الله تخرج كافرة، تخرج كافرة يحسن من المتحجبة، هذه عفيفة شريفة لا حرج عليها، اتركها. هذا متى يكون؟ إذا كان العلم بالرذالة الفساق، إذا كان زوجة الشيخ تخرج كافرة، بنت الشيخ تخرج كافرة، الشيخ ينظر إلى التلفاز، الشيخ يتعامل بالربا، الشيخ يحلق لحيته، الشيخ تنظر إليه شكله شكل إبليس. إذا هذا العلم في الفساق كما هو الآن، ترى كل متخصص في التوحيد، في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الفسق، تنظر إليه تقول هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه أو هو الفاسق. تحارب أمره. إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم، عند ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هؤلاء هذا الصنف جاءوا لنصوص الشرع وتلاعبوا فيها. يقول محمد فريد وجدي الذي توفي سنة 1371 وبقي يحرر مجلة الأزهر 20 سنة، يقول الإسلام دين عام خالد، لا يوجد قانون ولا نظام إلا ويسعه الإسلام، حتى نظام أتاتورك يسعه الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام دين عام وخالد. إذن كل نظام يقع إلى يوم القيامة يدخل في الإسلام، هو دين عام خالد. فإذا كان دينا عاما خالدا، النصوص تحتمل ما يقع في قاذورات، ما يقع من قاذورات وبليات. إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم، عندئذ تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. قال الإمام الهيثمي: ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. وانظر الحديث إخوتي الكرام في الجزء السابع صفحة 86 و200 في مجمع الزوائد، عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا داهن خياركم تجاركم، وصار الفقه في شراركم، وصار الملك في صغاركم، فعندئذ تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلبسكم فتنة تكرون ويكر عليكم، تكرون ويكر عليكم، أي تعارضون غيركم في هذا الوقت وتريدون قتالهم والانتصار، لكن يكر عليكم وتردون، تكرون ويكر عليكم. إذا داهن الخيار الفجار وصار العلم في الأشرار، وصار الملك في الصغار. إذا هذا الشكل الثالث جاء وطوع النصوص الشرعية مع الأنظمة الجاهلية. أيام أريد أن أتكلم على وظيفته التي كان فيها لنعلم جناسة قلبه ونجاسة نفسه. كان يعمل في الجمرك، فغذاؤه حرام، فماذا سيخرج ممن غذي بالحرام؟ لم يخرج منه إلا الحرام. ثبت في مسند الإمام أحمد سنن أبي داود والمستدرك، والحديث في سنن الدارمي بسند حسن، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكر، وهم موظفي الجمارك والضرائب الذين يضعون ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان. لا يدخل الجنة صاحب مكر، لا يؤخذ من أحد درهم إلا بنص شرعي. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا يوجد ضرائب في الدولة الإسلامية، لا يؤخذ شيء إلا بنص شرعي. ما عندنا هذا لا يخالف الإسلام، عندنا هذا ظلم وعدوان. عندما تأخذ مني 100 درهم من أجل جواز سفر أو غيره، أو من أجل تعريفة جمرك أو غيرها، هذا مكر لا يدخل الجنة صاحب مكر. كان هذا يعمل في الجمرك. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب المكر في النار، إن صاحب المكر في النار. قال أئمتنا: صاحب المكر شر من اللص، شر من اللص أي شر من السارق. وجاب المكر، جاب المكر وآخره وكاتبه هم شركاء في الوزر التالين للسحر، الذي يجريه والذي يكتب والذي يأخذه ويؤول إليه وينتفع به، كلهم شركاء في الوزر التالين للسحر. لا يدخل الجنة صاحب مكر، إن صاحب المكر في النار. إذا هذا عبد الرزاق أحمد السنهوري كان دنس النفس خبيث القلب، بدنه غذي بالحرام، فمآله إلى النيران. فعندما تسند إليه مهمة وضع نظام، ماذا سيضع؟ سيأتينا النظام الذي وضعه. النظام الذي وضعه سنة 1368، وأقر بعد ذلك قسرا على بلاد المسلمين. يقول هذا الشيطان الرجيم: استقيت هذا القانون من 3 أمور. أولها يقول: من القانون القديم الذي كان في بلاد مصر ووضع سنة 1300 للهجرة، ووضعه الأرمني الصليبي الملعون ماناري. يقول هذا المصدر الأول، أخذت منه القانون وأضفت إليه اجتهادات القضاة وأحكامها مدة 70 سنة، أي من 1300 إلى 1368، مدة 70 سنة اجتهاداتهم وتفسيراتهم وتحقيقاتهم وترجيحاتهم لنصوص القانون. كما تقدم معنا، فقهاء يفسرون حكمة النص عندما إذا سرق في الليل فالعقوبة مشددة. لابد الآن من فقهاء القانون يبين لنا ما المراد بالليل كما تبين معنا. إذا 70 سنة الفقهاء، فقهاء القانون يحتكون بهذا النظام، فلهم شروح وتفسيرات. فأنا أخذت بالقانون القديم الذي وضعه الأرمني مانوري مع اجتهادات القضاة واستنباطاتهم وتفسيراتهم مدة 70 سنة. والمصدر الثاني يقول: من القوانين الحديثة التي لم تكن في القانون القديم، وهي 20 مصدر، منها القانون الفرنسي والقانون الإيطالي والقانون الإسباني والقانون البرتغالي والقانون الهولندي والقانون الألماني والقانون السويسري والقانون المنساوي والقانون البولوني والقانون البرازيلي والقانون الياباني والقانون الصيني. بقيت عذرة على وجه الأرض ليست موجودة في القانون، يعني جمع عذرات العالم بأسره، عذرات العالم بأسره 20 مصدرا، هذا مع المصدر القديم. والمصدر الثالث القديم البال الدعبال يقول: الفقه الإسلامي وحافظت فيه على ما كان في القانون القديم مع شيء من التطوير الحديث، أي بنظام الأحوال الشخصية عن طريق النكاح والطلاق وما تعلق هذا. كما تقدم معنا كلام المستشار سعيد العشماوي أن القرآن ليس فيه إلا أحكام الأحوال الشخصية، وأن بعد ذلك أحكام الحياة لا دخل للقرآن في هذا، وعليه نحكم ونحن بالإسلام 100%، لأننا ننفذ أحكام المواريث والأحوال الشخصية. إذا أخذ بالأحكام الفقهية الشرعية التي هي في قانون ماموري، لكن مع إدخال شيء من التقرير عليها. هذا القانون أقر في تلك السنة وجرى حوله ضجيج، وكبت الناس بالحديد والنار، وقتل من قتل، وأخذ رأي العلماء، ومن جملة من أخذت آرائهم في ذلك الوقت مسلمون كثر من جملتهم. الشيخ الهدوي في ذلك الوقت عليه رحمة الله يستدعي للإدلاء برأيه في هذا القانون، فقال له: هذا القانون فيه أحكام كثيرة توافق الإسلام، وما لا يوافق الإسلام يدخل بعد ذلك في المصالح المرسلة والنصوص العامة. إذا ما وافق الإسلام هذا شريعة محققة، مثل الزوج نصف أو ربع، هذا موافق للإسلام. إذا ماتت الزوجة يأخذ نصف ميراثها، إذا لم يكن لها ولد، إذا كان لها ولد لها الربع، نص شرعي. وما لا يوافق الإسلام هذا لا يخالف، يعني نحن إذا القانون شرعي. فقال الشيخ عليه رحمة الله الكلمة التي ذكرت مستواها سابقا، قلت: إخوتي الكرام، القانون إذا كان وضعيا، إذا كثرت الخلافات بينه وبين الشريعة الإسلامية، فالمسلم لا يأخذه، لا يأخذ به. لماذا؟ لعظم الاختلاف بينه وبين شريعة الله، أوليس كذلك؟ قلنا: وإذا قل الاختلاف فلا يأخذ به من باب أولى، لأنه لا يوجد مبررا للأخذ. وإذا لم يوجد فارق على الإطلاق، فقلنا الأخذ به هو محض الردة والكفر. لماذا؟ لأنه لا يوجد مبررا مطلقا لأن تأخذ بقانون وضعي وتترك قانون الله، نظام الله، شريعة الله. يقول هذا كهذا، أحكامه بالمئة مئة، لكن هذا نحن وضعناه، هذا وضعه الله، هذا قابل للتطوير، هذا ليس بقابل. نقول الأخذ بهذا وإن ساوى هذا بالمئة مئة ردة أعظم مما لو كان هناك اختلاف بين هذا وهذا. لأنه لو كان بينهم اختلاف، لو كان لقلنا ربما كان للبشر شيء من العذر العاجل لأخذ شيء من الأحكام الفاسدة في هذه الحياة من أجل مصلحة عادلة. لكن إذا لم يكن هناك أي عذر، هذا القانون الوضعي كالقانون الشرعي. إذا لم تكرهون الشرعية؟ لكراهيتكم لله، ولا تريدون الانتساب إليه، ولا تعترفوا بألوهيته وربوبيته، وهذه هي الردة المحضة. فقال الشيخ الهذيلي: أنا لا يهمني أن يوافق هذا القانون شريعة الله أو أن يخالف هذا القانون شريعة الله، هذا لا يهمني، هذا ليس مجال بحث. أريد فقط أن أعلم هذا القانون من الذي وضعه، ومن الذي له سلطة في وضع القوانين، ومن أين استقي هذا القانون. هذا هو مجال البحث. هل أخذ من أصول شرعية لنبحث فيه، أو أخذ من أصول وضعية شيطانية فهو كفر وافق الإسلام أو لم يوافق؟ ليست المسألة الآن وافق أو خالف، تضحكون على ذقوننا ولحانا. هذا القانون من وضعه؟ ومن الذي له سلطة في وضعه؟ هل هو الله أو البشر؟ هذه هي المسألة. فكونه وافق أو خالف، قال، هذا ليس مجال بحث، ونحن أعلى من أن نستجر إلى مثل هذه الجزئيات وهذه البليات، أن القانون وافق للمئة عشرين أو للمئة ثمانين من أحكام رب العالمين. هذا القانون من وضعه؟ ومن له سلطة التشريع؟ الله أو عبد الرزاق السنهوري؟ إذا كان الله له سلطة في وضع القانون وأخذ من شريعته، فنعم ونعم نبحث في صحة نصوصه، وهل استقي حقيقة من النصوص الشرعية أم لا، لنناقش الواضع الذي استنبطه كما نقول للفقي أصبت وأخطأت. وإذا أخذ من مصدر وضعي فهذا كفر، ولا داعي لمناقشة جزئياته، لأنه أعطى حق الخالق لمخلوق. فالقضية إذا مردودة من بدايتها، ولا أبدي رأيي في تفاصيل هذا القانون. كما قلت لكم كثر اللغط، وفي النهاية أقر هذا القانون وألزم الناس به. ثم يقول بعد ذلك هو عبد الرزاق التنهوري والشيخ محمد حسين عليه رحمات رب الكونين، شيخ صالح من بلاد مصر، يتكلم على ضلال وفساد وإلحاد وزندقة عبد الرزاق التنهوري في كتابه خصومنا مهددا من داخلها، وأفرد للكلام عليه بابا طويلا من صفحة 154 إلى أن ختم الكلام عليه في 166 أكثر من 10 صفحات. يتكلم بعد ذلك يقول عن البحث الذي قدمه الدكتور عبد الرزاق أحمد التنهوري أي مقال عن القانون المدني العربي، يقول بعد ذلك هنا، يقول نقلا عن عبد الرزاق التنهوري وهو يقدر بعد أن أصبح الفقه الإسلامي والقانون المدني الغربي جنبا إلى جنب في صعيد واحد أن يتكامل القانونان وأن يتفاعلا، هذا يؤثر في ذاك وقد يتأثر به، ومن ثم تقوم نهضة علمية حقة لدراسة الفقه الإسلامي انتبه في ضوء القانون المدني الغربي. أي نحن نريد الآن الفقه أن ينهض وأن يقوم وأن يكون له جنود جبارة كما تفقه الفقه مستمير صحوة وعي يقظة تحرير تطوير، لكن ضمن القانون الغربي. وقد قال بعض أعداء مجلس الشعب في بعض البلاد عندما عمل له احتفال في بلدته، نبشركم أننا سنحكم بالإسلام ضمن القانون، نبشركم يقول سنبذل ما جئنا للحكم بالإسلام لكن ضمن القانون، فالقانون يبيح الخمر هذه ما لنا علاقة بها، ما لنا علاقة بها على الإسلام، لكن القانون مثلا يعني يسمح للناس أن يصلوا، فنحن إن شاء الله نقول لكم صلوا، نحكم بالإسلام ونحرص عليه ضمن القانون. وهذا يريد أن تقوم نهضة علمية حقا لدراسة الفقه الإسلامي في ضوء القانون المدني الغربي. ثم يقول الشيخ عليه رحمة الله في صفحة 160 بعد ذلك، يقول فالنتيجة الحتمية نقلا عنه، إذا لوضع القانون المدني المصري ثم لوضع القانون المدني العراقي مشتقا منه ومن الفقه الإسلامي على السواء، هو النهوض بدراسة الفقه الإسلامي في ضوء القانون المدني الغربي. ثم بعد ذلك ختم الكلام في صفحة 166 نقلا عنه، يقول فالهدف من هذا القانون الذي وضعه، الهدف الذي نرمي إليه هو تطوير الفقه الإسلامي وفقا لأصول صناعته حتى نشتق منه قانونا حديثا يصلح للعصر الذي نعيش فيه. فإذا استخلصنا هذا القانون في نهاية الدرس وأبقيناه دائما التطور حتى يجاري مدنيات العصور المتعاقبة، فقد تكون أحكامه في جزء منها قل أو كثر مطابقة لأحكام القانون المدني العراقي أو لأحكام القانون المدني المصري أو لأحكام كل من القانونين. والمهم في ذلك كله تعقيب الشيخ محمد حسين أن هذا التطور الدائم سينتهي بذلك التشريع الإسلامي المزعوم في المدى القريب أو البعيد إلى أن يصبح شيئا مختلفا عن الإسلام الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام اختلافا تاما، بل إنه لكذلك منذ بدء وضعه أو التفكير فيه كما هو ظاهر في هذا البحث. إذن هنا نطور الفقه بحيث يتمشى الفقه الشرعي الإسلامي مع القانون الوضعي الغربي، هذا أسوأ ما عمل في هذا الوقت وأخبث الأشكال. هذا الشكل الأول، الأمة مصدر السلطات والله هو المشرع ابتداء والأمة انتهاء، والثاني أحكام الجاهلية التي نعيش لا تخالف الشريعة الإسلامية، والثالث أحكام الشريعة الأحكام الجاهلية التي نعيشها هي أحكام إسلامية، لأننا طورنا الفقه الإسلامي وجعلناه يسير في ضوء القانون المدني الغربي. هذه دعوة قالها هذا الشيطان الماكر الذي وضع هذا القانون وابتليت به الأمة الإسلامية من ذلك الوقت إلى هذا الحين في بلدان المسلمين. إخوة الكرام، هذا أخطر ما عمل الأمة الإسلامية في هذا الوقت ولهذا الوقت، ولذلك ركز أعدائنا من فترة قديمة على المؤتمرات الفقهية وأرادوا أن تكون مؤامرات على الشريعة الإسلامية. أول مؤتمر للفقه عقد في العالم في أي بلدة، أول مؤتمر للفقه على وجه الأرض يعقد في هذا الوقت في باريس، سنة 1370 للهجرة، ودعي إليه علماء من المسلمين من أقطار الأرض تحت مظلة النصرانية. أول مؤتمر للفقه في باريس سنة 1370، ثم تبعت بعد ذلك البلدان الأخرى هذا المؤتمر، ويقصد من هذه المؤتمرات التخديع والتلاعب بأحكام الشريعة المطهرة. إن شريعة الله جل وعلا كتاب وسنة، وأي خفاء في واحد منهما. إذن هذا أمر عظيم وأمر فظيع وأمر لعين أن نقول عن أحكام الجاهلية إنها شريعة إسلامية. هؤلاء حالهم كما كان يقول الإمام ابن تيمية في الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام كابن وغيره، يقول إنهم أخذوا مخ الفلسفة وكسوه بلحاء الشريعة، اللحاء الذي قشرة الشجرة، أي أخذوا مخ الفلسفة وكسوه بظاهر الشريعة. فإذا أخذوا قواعد الفلسفة وضلالها وصاغوه بأسماء إسلامية، الأسماء إسلامية لكن الحقائق فلسفية كفرية. حالهم كحال من أخذ عدوا للمسلمين فألبسه لباس المسلمين، جعل له عمة وثوبا وعباءة ولحية من صوف، وقال هذا هو مطوعكم. هو كافر ملعون، لكن كفره عنا بهذا اللباس. وهؤلاء هذا القانون الوضعي الذي هو كفر بواح كفر عنا بهذا التطوير وهذا التحوير وهذا التكبير. هذا أشنع ما عمل، أخذ مخ الكفر وستر بلحاء الشريعة. أما التطوير الثاني والأمر الثاني لحاكم يحكم بالقوانين الوضعية، فهذه الرسالة نشرتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حكم الإسلام في من زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما تضمن تنقصه أو الطعن في رسالته، والرد على الرئيس أبي رقيبة الظاهر برقبة فيما نسب إليه من ذلك، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي داخل هذه الرسالة رسالة وجهت إلى حاكم تونس في ذلك الوقت من الشيخ حسنين محمد مخلوف، ومن الشيخ الحسن الندوي، وأبي بكر محمود جوني، والدكتور محمد أمين المصري، بتاريخ 16/4 يعني ربيع الثاني، أوليس كذلك؟ محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني، أوليس كذلك؟ 1394، يدعون فيه ذلك الحاكم إلى التوبة من ردته للألفاظ التي صرحها في خطابه في مؤتمر المعلمين والمدرسين الذي ألقاه في ذلك الوقت سنة 1394. وأقام ذلك المؤتمر بمناسبة ملتقى الدين حول الثقافة الذاتية للوعي القومي، ثم صرح بست كفريات كل واحدة منها تخلده في أسفل الدركات إذا لم يكن. الأولى أن القرآن متناقض، والثاني أن في القرآن خرافات لا يقبلها عقل واحد من المخلوقات كعصا موسى عندما صار الثعبان، هذه خرافة، وكلبس أصحاب الكهف في الكهف 300 سنين ازداد 9، خرافة صبيانية. كان محمد عليه الصلاة والسلام يدجل على العرب وعلى السذج في ذلك الوقت، واتهم بعد ذلك الإسلام بالظلم بأنه أعطى المرأة نصف الإرث. والأمر الثالث قال حضرنا تعدد الزوجات وسنمنع بعض أحكام الإسلام كما سأقرأ عليكم فقرات من خطابه. والأمر الخامس الرسول عليه الصلاة والسلام بسيط ساذج بدوي عنده خرافات تناسب حاله في ذلك الوقت. والأمر السادس الأمة الإسلامية في هذا الوقت صارت تؤله النبي عليه الصلاة والسلام لأنها إذا ذكرته تقول صلى الله عليه وسلم، هذا تأليه للنبي، لا يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم لئلا نؤله نبينا عليه الصلاة والسلام. فرد عليه هؤلاء الشيوخ الأفاضل ودعوه إلى التوبة من ردته، وأن هذا يعتبر كفرا بواحا عندما صدر منه في وسائل الإعلام العامة، مع أنه صدق له مثل هذا أن شرب الخمر في نهار رمضان على كفة التلفاز، وقال إن الصيام إتعاب للإنسان وهمجية لا تتناسب مع كرامة الإنسان. يقول هنا الذي أريده محل الشاهد فيها، يقول فعلينا، يقولهم على أنني أريد أن ألفت أنظاركم لمن؟ للمربين والمدرسين، مخلص من ذكور إناث. أريد أن ألفت نظاركم، هذا خطاب الحبيب برقيب، إلى نفس سأبذل كل ما في وسعي لتداركه. تفضل، ستتدارك على رب العالمين وعلى خاتم النبيين عليه صلوات الله وسلامه. قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها، وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي المعمل وفي النشاط الفلاحي وحتى في الشرطة، حتى في الشرطة إذا النساء، لكنها لم تتوفر في الإرث، حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة، وقد كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرجل، فقد كانت البنت تتنحي وتعمل باحتقار، وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل وقد تطلع بشؤون أشقائها الأصغر منها سنا، كزوجة مثلا هي التي تولت الشهر على شؤون شقيقها المنزل، وتكددت من أجل ذلك كل مساعد العمل الفلاحي، ووفرت له سبل التعليم، وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب في توجيه ابنه نحو المحاماة. فهل يكون من المنطق في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه الحالة؟ انتبه إخوتي الكرام، إلى الآن التنسيق بين الجاهلية والشريعة الإسلامية، هذا الذي يقول كفر أو إسلام؟ لا إسلام، انتبه. فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة. نحن مسلمون وهذه نصوص شرعية، وعندنا اجتهاد، وأنا أمير المؤمنين. فاسمعوا ما سأقوله في هذه المسألة في هذا الحين قبل أن يصد المجلس. علينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع. وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة. حجرت ظلما وعدوانا أيها السفيه، لكن مدلول الآية الكريمة وهذا حكم شرعي لا يملك أحد أن يحجر عليه. وإذا أباح الله لهذه الأمة أن ينفق مثنى وثلاث ورباع، هل يحل لأحد من خلق الله أن يحجر عليهم أن يقصرهم على واحدة؟ إذا أباح الله الطلاق، هل يحل لولي الأمر أن يلزمهم بالطلاق؟ يقول الطلاق مباح وأن ولي الأمر طلق زوجته، من أنت أيها الظالم؟ أطيعك في طاعة الله، وأما أن تفرض علي حكما ما يباح للفرد لا يجوز للأمير أيا كان ولو كان أبو بكر أن يلزم الأمة به رضي الله عنه وأرضاه، هذا يحل له أن يعذب ويحل له أن يفرض ويحل له أن وليس كذلك. أما أن تلزمه بالواحدة أو أن تلزمه بالأربعة، من الذي ألزمه؟ هذا يحل له أن يأكل الملوخية ويحل له أن يأكلها، أن تصدر نظاما كالحاكم بأمر نفسه اللعين، أصدر نظاما في مصر بأن من أكل الملوخية عقوبة الإعدام، قل هذا مباح، ما تمنعكم عنه؟ ماذا تريد منهم؟ ممنوع أكل الملوخية. وهذا هنا كذلك يقول نحن بطريق الاجتهاد في مفهوم الآية حضرنا تعدد الزوجات. حضرت تعدد الزوجات ماذا أباح؟ تعدد العشيقات. ولذلك إذا زنى عن طريق العشق يضرب على كتفيه ويقال بارك الله فيك، وأنت يعني تساعد المجتمع عندما تعطي هذه الدرهمات، إذا تزوج أنت مجرم، تسجن، تدفع غرامة مالية، يفرق بينك وبينها والأولاد لا ينسبون إليك من الثانية. أباحت الزنا وحرمت التعدد، تفتخر بهذا ثم يقول حجرنا على هذا في مفهوم الآية الكريمة، في مفهوم الآية الكريمة. نحن على حسب الآية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإذا لا نلزم بالأربع، وأنا ولي أمر المؤمنين فمنعتهم من التعدل. ومن حق الحكام، هذا كلام الحبيب برقيبة، بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة. هذا الكفر الذي ما صدر من إبليس. وبوصفهم أمراء المؤمنين، أي مؤمنين؟ المؤمنين به، لا المؤمنين برب العالمين. الذي يقبل لك أن تطور الأحكام، هذا من جعلك ندا للرحمن. أن المؤمن بالله فلا يجعل لأحد سلطة في تطوير أحكام شرع الله الجليل. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه سيد هذه الأمة بعد نبيها عليه صلوات الله وسلامه، أطيعوني بما طاعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما هم فقط أن يمنع الرجال من المبالغة في المهور وتهددهم، وقال ما أمهر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من نسائه ولا أمهرت واحدة من بناته أكثر من 500 درهم، بل أعرفن رجلا فعل ذلك، فتهددهم، يعني إن شاء الله يبلغني عن أحد أنه زاد عن هذا. فقامت امرأة في المسجد وقالت يا أمير المؤمنين ليس لك ذلك، الله يعطينا وأنت تمنعنا. قال وأين ذلك يا أمة الله، أين أعطاك الله وأنا منعتك؟ قالت قال الله في كتابك وإن أردتم استبدال زيد مكان زيد وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فيجوز أن ينهر زوجته قنطارا وأنت لم تحدد هذا بخمسمائة درهم؟ فقال اللهم غفرا، كل الناس أخطأ منك يا عمر، أخطأ رجل وأصابت امرأة. هذا عمر سيد المحدثين والملهمين، وأنت ستطور الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة. هذا أسلوب ثاني من الأساليب التي تقال في هذا الوقت، ذات عالم وهذا حاكم، ويطورون الشريعة الإسلامية لتشمل الأنظمة الجاهلية. أخوتي الكرام، كل من يأتي بحكم يخالف نصوص الإسلام ويدعي أن هذا الحكم لا مانع من قبوله فهو متبع في ذلك الشيطان، قال الإمام ابن سيرين والحسن البصري كما في كتاب الدارمي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رضي الله عنهم اجمعين، اول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، اي قاس قياسا فاسدا، اي قاس قياسا يصادم الناس، اي اتى بحكم شيطاني واراد ان يجعله حكما شرعيا. خلاصه الكلام استفدت